ثالثا ما استدلوا به قالوا يلزم من ذلك أن يكون جسما، كيف نجيبه؟ نعم. لفظ الجسم لم تأتي لا في الكتاب ولا السنة ولا على قول السلف. نعم. ثم إذا قصدتم الجسم الذات فنحن نقر بحداية الذات، ثم نعم قلنا نحن نقر بذات الله عز وجل، لكن ذات الله ليست كسائر الذوات. يعني نقول لهم ماذا تقصدون بالجسم؟ إذا قصدتم بأنه المتركب من أجزاء يفتقر بعضها إلى بعض ويركب بعضها مع بعض، نقول هذا ممتنع. وإذا قصدتم بالجسم الذات نقول إن نقر بأنه له ذاتا، لكن لا نستعمل هذا اللفظ، ننزه الله تعالى عن أن نصفه بالجسم، ولا صح أن نصفه بذلك لأنه ما جاء ذلك لا في كتاب ولا في سنة. إذن نقول له ذاتا. نعم. طيب غربي بس هذه بعدين، ما رددنا الرد الأخير. قلنا في الاستيلاء أنه بمعنى المغالبة، ما وصلنا إلى هذا، بارك الله فيكم. خلينا نكمل الرد عليهم. قولهم إنه يلزم من ذلك أن يكون مفتقر للعرش، عبد اللطيف. وأثبت الغنى لنفسه، لكن إذا قالوا إنه استوى على العرش يعني أنه كأنه احتاج إلى العرش واستوى عليه وحاجته تدل على فقره، رددنا حتى بدليل عقلي. اسمه أشرف. نعم. نعم. أحسنت. إذا كان هذا بين المخلوق والمخلوق فالخالق مع مخلوقاته من باب أولى. إذن فبطلت جميع أقوالهم بحمد الله. بقي لنا ما يلزم من قولهم من محاذير. أولا أنت ليش؟ لأنه استولى أخذ الشيء من الغير. كان نقول فلان، كان نقول فلان استولى على مال فلان، يعني كأن العرش لم يكن. ثانيا استيلاء بمعنى المغالبة، أن هذا الفعل يوحي بأن ثمة مغالبة، غالب ومغلوب. صحيح. وش قال؟ قال القرشي أظنه عمرو بن ود. لا، ما هو عمرو بن ود، هذا الذي كان في لا لا لا لا لا حينما التحق بصناديد قريش ورأى الطيور قد أقبلت وصارت ترمي القوم بحجارة من سجيل أبرهة وقومه، قال أين المفر والإله الغالب والأشرم المغلوب ليس الغالب. أين المفر والإله نعم الغالب والأشرم والأشرف والأشرم والأشرم والأشرم المغلوب ليس الغالب. نعم. طيب هذا الذي أخذنا. ثم قال المؤلف رحمه الله، وقال في سورة يونس كذا ولا الأعراف أخذناها. وقال في سورة يونس عليه السلام: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. نقول فيها مثل ما قلنا في الآية التي سبقت، وقال في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. طيب الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وعندنا في سورة لقمان: رفع السماء بغير عمد ترونها، فذكر السماء بالإفراد في لقمان أو السماوات رفع السماء بغير عمد ترونها، أظنه كذلك. وفي هنا في الرعد رفع السماوات بغير عمد ترونها، يعني أن هذه السماوات مرفوعة رفعها سبحانه وتعالى بقدرته بغير عمد، بغير عمد. والعمد جمع عماد، فنقول عماد وعمد وأعمدة، عماد مفرد، يقال عندنا جمع واسم جمع، كقوله تعالى في عمد ممددة جمع عماد وجمع عمود، والمعنى واحد. بغير عمد ترونها، قيل إن ترونها صفة لعمد، صفة لعمد، يعني أنه رفع السماوات بغير عمد لا ترونها أنتم، بغير عمد ترونها، وهي لها عمد لكنها لا ترى لكم. وقيل إن ترونها جملة استئنافية، ويكون المعنى أنها مرفوعة بغير عمد حقيقة، بغير عمد، ليست مرئية ولا موجودة أصلا. والصحيح والثاني أنها مرفوعة بغير عمد، رفع السماوات بغير عمد ترونها، ثم نعم وألقى في الأرض، لا هذه في الأخرى في لقمان، بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقلنا أن ثم تفيد ماذا؟ الترتيب، وتفيد أيضا التراخي. وقوله في سورة طه الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، نلاحظ في هذه الآية أنه قدم المعمول لا هو الآن صدر به البحث، هو صدر به البحث، صدر به الاستدلالات، لكن نضيف فائدة إن شاء الله. الرحمن على العرش استوى، فقدم هنا المعمول، وتقديم المعمول سبق لنا أنه يفيد الحصر وإيش والتخصيص والتوكيد. طيب الرحمن على العرش استوى، يعني أنه استوى على العرش ولم يستوى على غيره، وهو كذلك كما قال أهل العلم، استوى على العرش ولم يستوى على غيره، لأن تقديم المعمول يفيد الحصر ويفيد التخصيص. وهذه القاعدة أظن مرت علينا في التفسير كذا، وإلى ربك، وإلى ربك فارغب، يعني إليه لا إلى غيره، كقوله إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لا نعبد غيرك، لا نعبد إلا أنت. طيب وقال في سورة الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن، الرحمن فاعل استوى، الرحمن فاسأل به خبير، ثم استوى على العرش الرحمن فهو فاعل متأخر. وقال في سورة ألف لام ميم السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، وأضيف هنا وما بينهما، نعم وما بينهما في ستة أيام، وما بين السماوات والأرض أشياء نعلمها وأشياء لا نعلمها، فما بين السماوات والأرض شمس وقمر وكواكب ونجوم وأجرام سائرة وكواكب نيرة، نعم وأشياء أخرى كثيرة لا نعلمها إلى الآن، لكن لما جعل ذكرها أو قرن ذكرها بذكر السماوات والأرض دل على عظمها، دل على أي شيء؟ على عظمها. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. هو الضمير يعود على الله عز وجل، الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. إذن هذه سبعة مواضع من كتاب الله عز وجل أثبت الله تعالى فيها ماذا؟ صفة الاستواء على العرش. والذي نلاحظ هنا أن هذه الآيات كلها ذكر فيها فعل استوى متعديا بحرف الجر على. انتبه واعلم أن هذا الفعل في كتاب الله عدي بعلى وبإلى ويعدى بالواو ويذكر مجردا. كم الحالة؟ أربع حالات. يعدى بعلى، فإذا عدي بعلى أفاد الارتفاع والعلو والاستقرار والصعود كما في هذه الآيات. أنتم معنا ولا؟ متى إذا عدي بيش؟ بعلى. الرحمن على العرش استوى، يعني ارتفع وعلى وصعد واستقر. قال تعالى لتستووا على ظهوره، يعني لتصعدوا على ظهوره، لتستقروا على ظهوره، لتعلوا على ظهوره، ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. قال تعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله. نقول فيها مثل ما قلنا في الأولى، هذا فيما لو عد يش بعلى. وقد يعد يتعدى بإلى، كقوله تعالى ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. فها هنا وقع الخلاف بين العلماء، يعني بين علماء التفسير. ثم استوى، فبعض أهل العلم من قال ثم استوى إلى السماء يعني على إليها، وهذا تفسير إيش؟ ابن جرير رحمه الله. وقال بعض العلماء استوى إلى السماء يعني استوى إليها قاصدا لها القصد الكامل، وهو اختيار ابن كثير وهو الصحيح من القولين. فهمتم؟ ليش؟ لأن الأول يلزم منه ماذا؟ يلزم منه أن تكون السماء أعلى منه، وأنه سبحانه تحت السماء، وهذا منتفٍ. والثاني استوى إلى السماء يعني قصدها القصد الكامل من أجل أن يجعلها سبع سماوات. طيب، وقد يتعدى هذا الفعل في اللغة العربية بالواو. وأنا أسأل جمالا كلمة في الإعراب، ليش تأخرت؟ بس استوى الماء والخشبة. أعرف خشبة؟ استوى الماء والخشبة، هذا المفعول معه، مفعول معه. ما درسته؟ ما فهمت معنى جملة؟ استوى الماء والخشبة ايش معنى؟ يعني يكون معنى التساوي في نفس المستوى. فهمت؟ الرابع هذا وقد يذكر مجردا، وحينئذ يدل على الكمال، يدل على الكمال والتمام، كقوله تعالى: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. يعني ايش؟ كمل. فنلاحظ أيضا أن هذه المادة السين والتاء والواو، نعم، مع الألف آخرها تدل على ايش؟ لا، تدل على الكمال، أنها تدل على الكمال. إذن بهذه الآيات وبهذا البحث استفدنا فائدة عظيمة، وهي ثبوت صفة الاستواء لله عز وجل، وأنه مستوى على العرش استواء لائقا به، لا يشبهه استواء، لا يشبه استواء. وذكرنا مرارا أن سائلا سأل الإمام مالك فقال: الرحمن والعرش استوى، كيف استوى؟ ماذا أجاب الإمام؟ لا، ولكن هل أجاب مباشرة أم أنه أنه وقع في حرج، وقع في حرج استحياء من الله، لا أنه وقع في حرج لأنه ليس له علم. وسكت هنيهة ثم رفع رأسه وقال: الاستواء معلوم. وانظر إلى يعني علم السلف وحكمتهم، ما قال اخرجوه، لا، لأن هذا الرجل ألقى شبهة، أم لا ألقى شبهة في قلوب السامعين. والإمام مالك كان من أشد الناس حرصا على دفع الشبهات وعدم فتح أبواب الشبهات على عامة الناس. قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب. لماذا؟ لأن الله أثبت ذلك، قال: الرحمن العرش استوى. والسؤال عنه، عنه عن أي شيء يقصد الإمام؟ الكيفية. ثم قال: ما وراك إلا مبتدعا وأمر به فأخرج من المسجد. إذن هذه صفة عظيمة لله سبحانه وتعالى، أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، وأثبتها له أهل السنة والجماعة، صفة لائقة به. طيب، إذا قال قائل: الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، أو خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، هل خلقه للسماوات والأرض انتفى به علوه الذاتي أم ماذا؟ نقول: لم ينتفي بخلقه للسماوات والأرض واستوائه إلى السماء ليقضيها سبع سماوات علوه الذاتي، لأنه عال ذاتا مطلقة، فهي صفة ذاتية لله لا تنفك عنه. لكن استواءه على العرش علو أخص من العلو إيش؟ الأول أخص. فإذا قال قائل: ما الذي سبق، العرش أم السماوات والأرض؟ ما هو الجواب؟ العرش. قال الله تعالى: خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وخلق نعم خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. طيب، إذا قال قائل: هل استوى على العرش قبل خلق السماوات والأرض؟ فالجواب أن هذا من علم الغيب، لا نستطيع أن نجزم فيه لا بنعم لا بالنفي ولا بالإيجاب، فهو يتوقف على أي شيء؟ يتوقف على الدليل، يتوقف على الدليل، لأن الله ذكر أن استواءه على العرش متى حصل؟ بعد خلق السماوات والأرض. فجاءنا شخص قال إنه استوى قبل خلق السماوات والأرض أيضا، نقول: نطالبك بماذا؟ نطالبك بالدليل الذي يثبت هذا، لأننا لا نثبت صفة إيش؟ لله سبحانه إلا بدليل، لأن المسألة غيبية. نعم. لا ندري. لا الظاهر أن أول ما خلق الله سبحانه وتعالى من عالم العلوي عرشه والماء أسفل من العرش، ثم له ماء كما إنا. لا ندري. طيب ليس كماء الأرض، لا أبدا لا، لكن هل هو كماء إنا؟ لا ندري. طيب ثم قال الله عز وجل وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. عيسى معروف وهو المسيح ابن مريم، وعيسى ابن مريم الذي خلقه الله تعالى من أم بلا أب. إني متوفيك، متوفيك قيل إن هذا بمعنى إني قابضك، من قول العرب أخذوا ذلك فلان توفى من فلان، يعني قبض منه دينه، فهمت؟ توفى من فلان دينه يعني قبضه منه. وقيل إن المعنى متوفيك يعني مميتك، لأن الموت يسمى وفاة، كقوله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وكقوله تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، توفته. فعليكم كم من معنى لهذه الآية؟ المعنى الثالث متوفيك يعني متوفيك الوفاة الصغرى، أي ملقي عليك النوم، النوم، لأن النوم سمي وفاة في كتاب الله، كقوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، وكقوله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، يعني ما كسبتم، ويعلم ما جرحتم بالنهار. طيب فيكون المعنى النوم. أما المعنى الأول أو المعنى الثاني الذي هو بمعنى الوفاة فهذا إيش؟ ليس بصحيح، فإن عيسى عليه الصلاة والسلام لم يمت بدليل القرآن، والدليل قوله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، كذلك اختلف في معنى هذه الآية، منهم من قال ما من أحد من أهل الكتاب ولو كان يهوديا إلا قبل أن يموت يؤمن بعيسى، ما تقول هكذا؟ طيب ليش؟ لأن الضمير يعود على من؟ على أقرب مذكور يقولون. والقول الثاني إن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته أنه قبل وفاة عيسى، قبل وفاة عيسى سيؤمن به من يؤمن، سيؤمن به من يؤمن من إيش؟ من أهل الكتاب. أما المعنى الثاني القبض أو الأول فإذا تأملنا نقول الظهر أنه لا تعارض ولا منافاة بين المعنى الأول والثالث، لكن القبض لا بد أن يقيد بما لو كان قبضا، قبض نوم، قبض نوم لا قبض وفاة، فهمتم؟ إذا قلنا بأن متوفيك يعني قابضك، إذا نقول قابضك قبض نوم أم قبض وفاة؟ قبض نوم، ولذلك نقيده ونسلم للتعارض. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، رافعك إلي. بالروح والجسد أم بالروح دون الجسد أم بالجسد دون الروح؟ بالروح والجسد رافعك إلي. وإلى حرف زر يفيد ماذا؟ يفيد الغاية. ففي هذه الآية دليل على ثبوت علو الله سبحانه، على ثبوت علو الله. وعلو الله تعالى نوعان: علو ذاتي وعلو معنوي. أما الثاني العلو المعنوي فإن جميع أهل القبلة، نعم، بما فيهم المحرفة والمبتدعة لم ينكروه، كل الناس أقروا بالعلو المعنوي لله سبحانه وأنه عال معنا. وأما العلو الذاتي فإنه لم يثبته له إلا أهل السنة والجماعة، ومن سواهم فقد أنكروا علوه الذاتي، بين من قال إنه في كل مكان بذاته، وبين من نفى المكان عنه أصلا، بين من قال لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا متصل بالعالم ولا منفصل عنه. طيب، والله سبحانه أثبت لنفسه أنه عال ذاتا وصفة، وتركيز على العلو الذاتي بعدة أمور: بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. كم هذه؟ خمسة أمور: كتاب، سنة، الإجماع، والعقل، والفطرة. هذه خمسة أشياء دلت على علو الله عز وجل ذاتا وأنه عالم بذاته. أما في كتاب الله العزيز فلقد اختلفت فلقد اختلفت الأدلة في أساليبها ومعانيها تثبت علو الله ذاتا، تثبت علو الله ذاتا. تارة يثبت العلو بذكر الصفة، بذكر العلو، ذكر الصفة صراحة، مثل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، ومثل قوله تعالى وهو العلي العظيم. ثانيا، وقد يأتي في كتاب الله تعالى إثبات للعلو بذكره في السماء: أأمنتم من في السماء، أأمنتم من في السماء. الحمد لله، يأتيكم الله سبحانه. ثالثا، وقد يثبت الله تعالى علوه الذاتي في كتابه بذكر نزول بعض الأشياء من عنده، نزول بعض الأشياء من عنده، مثل إيش؟ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. أنزلنا إليك، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، تبارك الذي نزل الفرقان، إن أنزلناه في ليلة القدر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. فالإنزال يكون من أي شيء، من أعلى إلى أسفل. فهذا دليل على ماذا؟ واضح على ثبوت العلو لله. رابعا، قد يثبت الله تعالى أيضا العلو له ذاتا في صعود بعض الأشياء إليه، صعود بعض الأشياء إليه كالملائكة. قال الله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وكقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. هذا كيف صعود ولا نزول؟ صعود. ها؟ صعود. خامسا، قد يذكر العلو بالفوقية ويعبر عنه بالفوقية، كقوله تعالى وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. فهمتم؟ وهو القاهر فوق عباده، وكقوله تعالى عن الملائكة ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم، من فوقهم، ويفعلون ما يؤمرون. فهذه خمسة أساليب يا أبو القاسم في كتاب الله تدل على إيش؟ ثبوت العلو الذاتي أم المعنوي؟ المعنوي واضح، لأننا نناقش فيما تنازع فيها أهل الأهواء وجحدوه، هذا بالكتاب العزيز. أما بالسنة فلقد جاءت السنة القولية والفعلية والتقريرية على ثبوت علو الله سبحانه. أما الفعلية، أما القولية، فقوله صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، وكقوله عليه الصلاة والسلام ربنا الله الذي في السماء، وكقوله لما ذكر السماوات قال والله فوق العرش. شاذي، هذه من السنة القولية. وأما السنة العملية ففي خطبة حجة الوداع الذي اجتمع فيها 100,000 من الصحابة وسمعوها كلهم، وقد مات النبي عليه الصلاة والسلام عن عدد يقارب أو يزيد 124,000 صحابي، كلهم قد وصلهم هذا الخبر. فلما قرر ما قرر عليه الصلاة والسلام قال في آخر الخطبة فإنكم ستسألون عني، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فجعل عليه الصلاة والسلام يشير بأصبعه المسبحة إلى السماء وينكتها في الناس ويقول اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد، يشير إلى أي شيء؟ إلى السماء. فدل ذلك على ماذا؟ على ثبوت علو الله الذاتي سبحانه. وكذلك لما جاءه رجل أعرابي يقول يا رسول الله هلكت الزروع وجفت الضروع، ادعو الله لنا في صلاة الجمعة، يسأله أن يستسقي، فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه للسماء فما نزل حتى صار الماء يتقاطر من لحيته. مش هذا بالفعل أم لا؟ بالفعل. أما بالتقرير فحديث الجارية، حديث معاوية بن الحكم السلم المشهور، الجارية التي صفاعها سيدها وجاء سيدها يعني نادما يريد أن يكفر عما فعل وأن يريد أن يعتقها، فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام أو دعاها وقال ائتني بها، فلما جاء امتحنها حتى تحقق فيها شرط جواز عتق الرقبة وهو الإيمان، فتحرير رقبة مؤمنة. فانظر إلى ما أثبت النبي عليه الصلاة والسلام به الإيمان لهذه الجارية، وبالتالي سوف يجيز عتق معاوية لها. سألها أولا قال أين الله؟ قالت في السماء، فأقرها. ثم قال من أنا؟ قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أعتقها فإنها مؤمنة. وأهل البدع لو قلت أين الله لكفروك، ولو قلت الله في السماء لكفروك أيضا، ما أن الذي سأل أين الله من صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم، ومع أن الذي أقر أن الله في السماء من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر أيضا ربنا عز وجل عن نفسه أنه في السماء أأمنتم من في السماء. هذه سنة تقريرية. أما الإجماع فإن أهل السنة بدءا بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا مجمعون على أن الله تعالى عال ذاتا، ولم ينقل حرف واحد يدل على خلاف هذا القول عن أحدهم أبدا. فالإجماع ثابت. وهل هو إجماع قطعي أم ظني؟ أجيبوا جماعة، قطعي يعني هو مما هو معلوم من الدين بالضرورة، ما فيه جدال، معروف هذا. حتى ذكر الإمام أحمد وابن خزيمة وغيره من أهل العلم أن من أنكر علو الله فهو كافر، وأطلق كثير من علماء السلف إن لم يكن كلهم القول بأن من جحد علو الله فهو كافر، فهو كافر يستتاب فإن تاب ولا قتل. والعقل أيضا دل على علو الله. كيف دل العقل على علو الله، على ثبوت العلو لله سبحانه؟ نسأل، هل العلو صفة نقص أم صفة كمال؟ أجيبوا جماعة. ولذلك حتى في أسلوب الناس إذا تكلموا يقال إذا أرادوا أن يعبروا عن أناس يعيشون في البذخ والغنى والناس مترفعون في المجتمع، يقولون هؤلاء يعيشون في العلالي، صح، هؤلاء يعيشون في القمة. فالعلو صفة كمال واستعلاء، نعم، وهذا ثابت لله تبارك وتعالى، لأن صفة الكمال المطلقة ثابتة لله التي يكون كمالها مطلقا. أما إذا كان الكمال نسبي فنقول لا بد من تقييدها مثل ما مر علينا فيش في الكيد والمكر، نعم. طيب، فالعقل دل على أي شيء؟ على ثبوت علو الله عز وجل. كذلك دل العقل من وجه آخر على ثبوت علو الله سبحانه جل شأنه. يلا من يعطينا وجه ذلك؟ نعم، عقلا. ليس بلازم. إذا كان الإنسان عاري عن بقية الناس يعني فيكون مراقبا لهم، تماما مراقبا. الله إذا كان يعني بما أنه يراقب كل الناس وهو على كل شيء رقيب ويعلم كل ما يفعلون هذا نرى مثلا في حتى في العسكر، إذا كانت كان أحد منهم في سلطة عالية أو في مكان مرتفع فإنه يكون مراقبا للكل. ثم إن العلو يلزم منه كبرياؤه سبحانه وعظمته وتمام سلطانه ومراقبته وأنه لا يخفى عليه شيء. ولذلك ترى بعض الناس من الموظفين يؤمر بتنفيذ قرار في وظيفته، وقد يكون هذا القرار فيه ظلم وهو غير مقتنع به شخصيا، فإذا طبق على شخص من الناس يأتي هذا المظلوم ليقول اتق الله فينا، هذا ظلم وما نستطيع. يقول يا أخي شفت الآن الأمر أتى من إيش؟ فهمتم؟ طيب، ودل على علو الله أيضا ذاتا الفطرة، فطرة الإنسان، يعني شيء فطري في كيان الإنسان وداخله يقر بأن الله عالي. في الدعاء إذا أراد الإنسان أن يدعو ويجأر إلى الله ماذا يصنع؟ يرفع يده، يقول هكذا، يقول هكذا، يقول هكذا، يقول هكذا في كل مكان. ماذا يصنع؟ يرفع يديه إلى السماء. يظلم شخص فيرفع رقبته وعينيه إلى الله بالدموع. ولذلك لما صار يعني الحوار بين الجويني وكان من الأشاعرة عفى الله عنه، وقال كان الله كان الله قبل العرش وهو على ما كان، يريد إنكار استواء الله على عرشه وعلوه سبحانه وتعالى. فرد عليه الهمذاني أبو المعالي أو أبو العلاء، أبو العلاء قال دعنا من هذا يا أستاذ، دعنا من ذكر العرش والاستواء والعلو، ما بال العارف بالله إذا قال يا الله طار قلبه تعلق بمن في السماء. فسكت الجويني وجعل يضرب على رأسه، حيرني الهمذاني حيرني الهمذاني. فشيء فطر يعني، حتى لو سألنا عجوزا في باديتها وقلنا يا أمه أين الله لقالت إيش؟ في السماء. حتى ربما رؤي ذلك من البهاء، وقد رأينا ذلك. لا، البهائم إذا أصيبت بالقحط أو بالذعر أو شيء، رأينا الغنم، رأيت مرة غنما أصيبت بذعر فجعلت ترفع رؤوسها إلى السماء وتثغو، والله تثغو. يعني هذا الشيء إيش؟ دل عليه كل شيء، فهو شيء إيش؟ فطري لا يمكن إنكاره. فسبحان الله، كيف البهائم يقرون بصفة العلو لله، ويأتي هؤلاء المحرفة والمعطلة فيجحدون هذه الصفة العظيمة لله جل وعلا. طيب، خمس دقائق. صار عندنا الآن كم من آية؟ لا لا، كم من أدلة؟ كم من دليل؟ كم من دليل؟ من الكتاب، السنة، الإجماع، العقل والفطرة، كل ذلك يثبت ماذا؟ علو الله عز وجل ذاتا. واستدل المؤلف في بداية هذا البحث بقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله بل رفعه الله إليك، الأولى في آل عمران، الثانية في النساء، بل رفعه الله إليه. وبل هنا للإضراب الإبطالي، يعني لإبطال ما زعموه، فهم ظنوا أنهم قتلوه، صح؟ ماذا قال الله عنهم؟ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيز الحكيم. بل رفعه الله إليه، ما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه، يعني عيسى عليه السلام، لأنه قد وشى به أعداؤه من قتلة الأنبياء إلى ملك تولى ملك بيت المقدس كما قال ابن كثير وغيره، وقالوا أن داعية جديدا يدعو إلى أن يجمع الناس من حوله ويسلب لك الملك، نعم، فأمر بقتله، وهذا على رواية. فأرسل في طلبه وكان في بيت عليه الصلاة والسلام، قد اجتمع من حوله مجموعة من المؤمنين، فالذي وعندنا روايتان لأهل العلم. الرواية الأولى أن يهوذا الإسخريوطي لما أقبل ليدلهم على عيسى، ليدل هؤلاء الذين أرادوا قتله، أنزل الله تعالى عليه شبهه تماما، فنظروا إليه فقالوا هو أنت، وضعوا على جبينه الشوك. وقيل إنهم لما أرادوا أن يقتحموا عليه الباب قال عيسى عليه السلام من منكم يقبل أن ينزل الله تعالى عليه شبهي وهو شهيد ويموت شهيدا. فقام أصغر القوم فرده ثم قام فرده ثم قام الثالثة فقبل منه وكان أصغر القوم. فأنزل الله عز وجل عليه شبهه. ثم أنزل الله تعالى النوم على عيسى رفعه نائما كما يقول ابن كثير. ثم رفعت فتحت روزنة السقف ثم رفع عليه الصلاة والسلام ونجاه الله تعالى من كيد الكائدين بمنه ومكر الله والله خير الماكرين. وحفظ الله تعالى عبده ورسوله بل رفعه الله إليه. لكن إليه هنا من أين نأخذ العلو؟ إذن هل قال بل رفعه رفع يعني رفعة مكانة ودرجة أم غاية؟ غاية مكانية أم لا؟ غاية مكانية. لكن إليه ما المراد إليه؟ هل إلى السماء السابعة إلى حذو العرش أم ماذا؟ إلى السماء الثانية. فإذا قال قائل كيف إلى السماء الثانية وهو من أولي العزم الخمسة من الرسل وهارون في السماء السادسة وموسى ويوسف في السماء الرابعة، فما هو الجواب؟ الجواب كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الله تعالى رفع عيسى إلى السماء الثانية لأنه مهيئ لإنزاله لقتل المسيح الدجال والحكم بشريعة الإسلام. وأما آدم كما قال شيخ الإسلام فإن الله تعالى جعله في السماء الأولى السماء الدنيا لأن نسم بنيه تعرض عليه. يكفي هذا. والله كلها شهد لها القرآن لكن تحتاج إلى إن شاء الله نبحث فيها أكثر من حيث السند، لكن هذا أشهر ما ذكر عند المفسرين. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ساق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أدلة من كتاب الله تعالى على إثبات صفة الاستواء. أخذنا بعض الآيات وقد ناقشنا فيها، لكن أخذنا بعض الآيات في الليلة الماضية في قوله تعالى في سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. هل السماء لها عمد؟ إذا قيل إنه بغير عمد ترونها، إذا قيل لها عمد لا نراها، وش تكون ترونها؟ صفة لعمد. عمد ما معنى عمد؟ جمع أو عمود. تمام. بغير عمد ترونها. قول الثاني يعني نراها. فيما لا ترونها بل هي أصلا لا توجد. هي لا توجد. هل لها عمد؟ هل لها عمد؟ غير مرئية. لا مرئية ولا غير مرئية. رفع السماء. لا إيش؟ رمى. ثم حتى من حيث ذكر هذا الشيء. يعني ذكر رفع السماوات بغير عمد، لو كان لها عمد ولا ترى ما ظهرت الآية ظهورا كما لو لم يكن لها أصلا كما هو الواقع. صحيح أم لا؟ معلوم. بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي. نعم. ثم استوى على العرش. الرحمن العرش استوى، هذه في طه. ما الذي قدم وما الذي أخر؟ قدم المعمود. نعم. قدم هنا المعمود وذلك يفيد الحصر والتأكيد. إيش هو؟ الرحمة. لا تقديمه العرش واحد تكلم واحد فقط العرش قد ما الذي نستفيد من هذه الصيغة قلنا التأكيد والحصر تأكيد والحصر التخصيص يفيد الحصر والتخصيص والتخصيص يعني استوى العرش فقط نظير هذا الأسلوب في كتاب الله كما نظير هذا الأسلوب تقديم ما ينبغي تأخيره وتأخير ما ينبغي تقديمه يعني إلا هو طيب ثم استوى على العرش الرحمن كذلك بن المعمول تأخير فاعله تأخير فاعله في قوله تعالى في ألف لام السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما الذي وضيف ما هي طيب ذكرنا قول أهل البدع في الاستواء ورددنا عليهم طيب إذا نمضي لا قبل ذلك نقول فعل استوى في القرآن ذكر بأساليب متعددة حضرت يلا الأول فإذا تعدى فعل استوى بحرف الجر على أفاد ماذا؟ الارتفاع والصعود والاستقرار. نعم. لتستوى على ظهوره. لتعلو على ظهوره. الرحمن العرش استوى. وارتفع. وصعد واستقر. كذا؟ طيب. هل يعد استوى بشيء آخر؟ حاتم. مشكلة هذه. نعم. نعم. إلى. قال تقول ثم استوى الى السماء قصدها القصد الكامل بكمال إرادته تعالى ثالث يفيد ماذا لا المساواة والتساوي في الشيء الرابع أن يذكر الفعل وحده ولا يعد بشيء كقوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى وهذا يأتي بمعنى الكمال والتمام أي لما بلغ أشده وكمل طيب علو الله تعالى لعرشه هل هو أخص أم ماذا من العلو السابق العلو السابق نعم هو أعم من أول أن العلو فيه العلو ذاتي العلو فيه بالنسبة إلى صفاته أما السابق يعني العلو يعني في ذاته يعني استواء العرش يعني سيزم كل كونه ولكن استواء العرش شو علو هذا علوه ذاتا أخص أم لا أخص أنت قلت عام احنا سألنا عن استواء العرش أخص ذكرنا مسألة سبق العرش أم السماوات والأرض إذا قيل قبل السماوات والأرض هل استواء العرش ما الجواب حتى لا نعلم ويحتاج كذا إذا قال إذا قلت لشخص إني لا أعلم وقال أنت جاهل، ماذا تقول؟ لا يقول لك أنت جاهل، نقول كما قالت الملائكة لا علم لنا. نعم نقول الحقيقة أنا جاهل بهذه المسألة، أن الله عز وجل لم يعلمنا بها. قول جهلي بسيط وأنت أراك أن جهلك مركب. إذا دعيت أحد القولين دعيت أنه استوى قبل أو بعد ما أنا جهلي بسيط. في من قال من يقول أنا لا أعلم فهذا دليل على علمك. لا في الصفات جاءك شخص يجادلك في آية من آيات الصفات فسألك سؤال وقلت لا أعلم فقال أنت جاهل. ماذا نقول؟ نقول عم أنا جاهل بالكيفية، أنا جاهل بالكيفية لكن يعني عالم بثبوتها لأن الله أخبرنا بذلك. انتقل المؤلف رحمه الله إلى سوق آيات الآيات التي أثبتت صفة العلو. بل رفعه يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. نعم يا عبد اللطيف. قلنا في متوفيك تجد بثلاث معاني، إما المال قط وقلنا وفى حقا ووفى البيت، وقلنا إن المعنى النوت كما قال الله تعالى الله يتوفى نفس حين موتها، ويأتي بمعنى النوم وهو الوفاة الصغرى، واستثنى بقوله تعالى الله يتوفى نفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. في آية أصرح من هذه أيضا وأوضح، تعالى وهو الذي توفاكم في الليل ويعلم ما جرحتم بالليل وأعلم ما جرحتم بالنهار. طيب إني متوفيك هنا أي نوع أنواع الوفاة؟ ما اللي شفت الأوراق الزرقاء ما شفت خيرنا. ما عندك دفتر كيف تجمع معلوماتك؟ تكتب اسم رقم الصفحة ولا آيات العلو على المعية على ال... ها؟ مجلد هذا بعدين. يلا هنا في المعنى الثالث في اي متوفيك في الوفاء الرافع وفاته صبح ليس المات رافعك. نعم قل هذه الوفاة الصغرى يعني اي ملقى عليك النوم. متوفيك الوفاة الصغرى اي ملقى عليك النوم. ورافعك الي، إلى حرف جر يفيد الغاية. طيب الآن أتى المؤلف بهذه الآية، ما هو الدليل فيها وعلى أي شيء؟ وليد ما حضرت بدر. ما دليل على علو الله تعالى ذاته ومعنى؟ قلنا هنا العلو المعنوي اتفق عليه أهل السنة والجماعة وأهل البدع ما فيه من المخلوق خالص. نعم. العلو الذاتي فلم يقل به إلا أهل السنة والجماعة وخالف فيه أهل البدع. خالف فيه أهل البدع. طيب علو الله سبحانه وتعالى بماذا ثبت ذاتا؟ ثبت بالكتاب وبالسنة بالإجماع وبالعقل وبالفطر. طيب ما الدليل من القرآن على ثبوت علو الله ذاته؟ الآيات كثيرة على ثبوت علو الله ذاتا. الدليل الأول ذكرت الصفة صراحة في قوله تعالى تسبح اسم ربك الأعلى. نعم. لا الصفة ذكرت صراحة. وتعرف نذكر ذكره في السماء. أأمنتم من في السماء. نعم. والثالث ذكر نزول المعمور من عنده نزول الأشياء. الأشياء مأمورة من عند الله. لا مأمورة لا، قل الأشياء وانتهى. قل الأشياء. فهي كلمة تعم كل شيء. نزول الأشياء كقوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. نعم. ورابعا صعود أشياء إليه. نعم. كقوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه بيوم كان مقداره 50,000 سنة. نعم. وخامسا ذكر التوقيت. كقوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وكقوله تعالى أيضا وهو القاهر فوق عباده. هذه خمسة أشياء، يعني خمسة أساليب في كتاب الله تثبت له العلو ذاته. السنة أمين وأنا أمين من في السماء. والسنة الفعلية كما يعني ثبت في خطبة حديث الوداع النبي صلى الله عليه وسلم في آخر خطبة قال يعني أشار بيده إلى السماء وقال اللهم أصبح إلى السماء وقال اللهم أخرج. طيب حديث الجارية أقرها الإجماع. أين الإجماع على ثبوت العلو الذاتي لله؟ كمال نعم هل نقل لنا حرف عنهم خالف؟ هذا قول من أي نوعي الإجماع إجماعهم؟ إجماع قطعي. في إجماع آخر؟ حسب ظني وقطعي. طيب العقل دل على أن الله عال ذاتا، هل صدق العلو صفة كمال أم صفة نقص؟ نعم فالجواب أنها صفة كمال. أنها صفة كمال. نعم فالعقل يدل على أن العلو صفة مثبتة ناقص. هي بين المخلوقات صفة كمال تثبت لله بدء أولى مقياس أولوي. لا نثبت صفة الكمال في المخلوق. لا إذا كانت الصفة صفة كمال في المخلوق لا يلزم من ذلك أن تكون صفة كمال فيش في الخالق كيش أو النوم صح. لا نقول الكمال المطلق، ولذلك قيدنا المسألة بما لو كان الكمال مطلقا أو كمال نسبي. كمال مطلق. إذن قيد المسألة، قل كمال مطلق ما دام أن صفة كمال مطلق فإنها ثابتة لله كما هو معروف حتى عقلا. نعم دليل آخر عقلي. وهذا الموجود أيضا بين المخلوقين، لأن الإنسان إذا كان عادل مثلا فخطب الناس دل ذلك على أنه محيط بهذا بهؤلاء الناس وعلى أنه ينظر إليهم كلهم، ودل ذلك على على على سلطته وهيمنته على هؤلاء القوم، فهذا يثبت لله عز وجل، يثبت لله عز وجل على وجه الكمال من باب من باب أول. في دليل آخر عقلي أظن ذكرناه. الفطرة دلت على أن الله عالم ذاتا، كيف عرفنا هذا؟ ماذا يحس؟ صحيح؟ طيب هذا الذي يخفى فقط، بل رفعه الله إليه، تكلمنا فيها. نزهر تبطل ماذا؟ زعمي أنهم قتلوا عيسى وما قتلوه يقين، بل رفعه الله. طيب إذن أين الدليل في هذه الآية على العلو؟ إليه، رفعه إليه. هل رفعه إليه فجاوره حذو عرشه أم ماذا؟ موسى رفعه إلى السماء الثانية. قال ابن كثير في هذا التفسير أنه سيعود لهذا لم يقرضه، لأنه سيعود إلى الأرض ليكسر الصليب ويقتل الخنزير. لكن ابن كثير قال هذا؟ ها؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذا تعليل من عندي واجتهادي، مأجور عليه جزاه الله خير. ثم قال المؤلف رحمه الله: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. خفض بدرجة هذا. إليه يصعد الكلم الطيب، الضمير يعود على الرب عز وجل، إليه. وهذا الأسلوب ماذا قلنا فيه؟ تقديم، تقديم المعمول الذي يفيد الحصر والاختصاص والتخصيص والتخصيص. إليه وإلى حرف جر تفيد الغاية. فيه رنين. إليه يصعد الكلم الطيب، يصعد فعل يصعد معروف، فيصعد من الأسفل إلى الأعلى أو من الأعلى إلى الأسفل؟ من الأسفل إلى الأعلى. الكلم قال العلماء اسم جمع لكلمة، فكلمة مفرد وجمعها كلمات، واسم الجمع فيها كلم وكلام. واعلم أن الفرق بين الجمع واسم الجمع في المبنى. فيش؟ في المبنى. والكلم الطيب هنا ما هو؟ الكلم الطيب هو كل قول يرضي الله تعالى، وأحسن ذلك القرآن، كقراءة القرآن والذكر والتسبيح لله سبحانه وتعالى، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدعوة إلى الله، قول المعروف، الإحسان إلى الناس في الخطاب، توقير الكبير، الرحمة بالصغير. نتكلم كل يعني عن اللسان. كل ما يرضي الله تعالى باللسان فإنه من الكلم الطيب. هذا يصعد إلى الله، إليه يصعد الكلم الطيب. طيب لو قال قائل والكلم الغير الطيب، الكلم الخبيث، أليس مسجلا على الإنسان في كتاب قد كتبته الملائكة وتصعد به إلى الله كل يوم اثنين وخميس؟ قلنا بلى، لكن هنا خص الذكر بالكلم الطيب من باب تنزيه الله سبحانه، من باب ايش؟ تنزيهه. فالله عز وجل هنا يتمدح ويمجد نفسه ويقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، العمل الصالح يرفعه. إلى أين يرفعه؟ يرفعه إليه، وكذلك يرفع شأنه، يرفعه إليه ويرفع شأنه ويعلي مكانه. نعم. ففي هذه الآية دليل على شيء، على علو الله ذاتا، لأن الكلم الطيب يصعد إليه والعمل الصالح يرفعه. وقوله يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. المنادي هنا فرعون ينادي على وزيره هما، يقول يا هما ابن لي صرحا، ابن ليش صرحا؟ يعني بناء عاليا، ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، يعني الوسائل الموصلة إلى هذا الرب والإله الذي يدعيه موسى صلى الله عليه وسلم. أسباب السماوات فأطلع، وأنا أسألكم لماذا نصب الفعل المضارع هنا؟ ما السبب؟ جواب ماذا؟ الطلب، وهو إيش؟ ابن لي، والفاء رابطة، واقع في جواب، في جواب طلب. فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وقوله هذا يدل على كذبه هو، لأنه ما قال وإنه كاذب، قال إني لأظنه، إذن هو غير متيقن، هو غير متيقن أنه إيش؟ أنه كاذب، لأنه قال لعلي أطلع إلى إله موسى، ما قال وإنه كاذب، قال وإني لأظنه كاذبا. فهذا يدل على ماذا؟ على أنه يقر في قرارة نفسه بصدق موسى، وهو كذلك، فهو علم أن موسى صادق لأنه رباه في بيته، نعم، وعاش معه طفولته وما جرب عليه كذبة واحدة، لأن الأنبياء معصومين من أي شيء؟ من الكذب، ما جرب عليه كذبة واحدة، ورأى الآية الباهرة والحجة الدامغة البالغة، فعلم صدق الكليم. ولذلك قال له يوما، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. ولم يقل لا، ما كذبه، سكت. وكذلك قوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولذلك قال العلماء إن كفر فرعون كان كفر جحود. طيب، ففي الآية دليل على ماذا؟ على علو الله. أين ذلك؟ في إرادة فرعون أن يصعد على هذا الصرح ليطلع إلى إله موسى. قال ابن القيم في إغاثة اللهفان، ذكرنا هذه المسألة، لا، ما قال إن فرعون إمام المعطلة في شيء، في إنكار علو الله الذاتي الذي لا يبلغ، لأنه ظن أن مجرد الصرح، لأنه الآن لما قال ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، إما أن يكون المسألة حقيقة يريد أن يبنى له صرح حتى إذا ما صعده لن يصل إلى مراده، ثم يعود إلى قومه ليقول لهم أنني لم أجد هذا الإله الذي يدعيه موسى، أو أن هذا على سبيل التمويه، فالاستخفاف بعقول الرعاع من قومه، لأنهم كانوا قوما فاسقين، هم كانوا في غاية من الجهل، استخف قومه فأطعوه. ويرى بعض العلماء أن الآية دليل على ثبوت العلو لله، وقد أثبت ذلك فرعون من قرارة نفسه، لأنه ما قال أرنيه أين هو أو جعل يلتفت يمنة ويسرى، قال ابني لصرحة لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات. فدل ذلك على ماذا؟ دل ذلك على أن فرعون يقر بعلوه، وإن كان ابن القيم يرى أنه تعطيل. والمسألة فيها قولان لأهل العلم، فهمتم؟ فابن القيم يقيد قوله بماذا؟ بما لو أن فرعون ظن أن علوه مقصور على هذا الصرح الذي سيبنيه همام، وحينئذ يظن فرعون أن المسألة أن مسألة العلو لها حد، فهمتم؟ وحينئذ يكون معطلا، يكون إيش معطل. وعلى القول الثاني أنه أقر، ماذا نقول؟ أه؟ أراد التمويه. لكن إذا نظرنا إلى كلام شيخ الإسلام الآن، الظاهر أنه يستدل بهذه الآية ليبين أن فرعون قد أقر بعلو الله، فهمت؟ فهو القول الثاني، لكن خالفه تلميذه ابن القيم رحمه الله كما في غاث اللفان، وقد ذكرنا هذا أظن في أول البحث في بحث من البحوث. لكن لو قال قال كيف يستدل شيخ الإسلام رحمه الله بقول فرعون الكاذب الكافر المارد العنيد وهو كافر، كيف يستدل بقوله على إثبات علو الله؟ ما هو الجواب؟ لا، ولكن لماذا يستدل به؟ قد يقول قال أننا في غنية نستدل بكلام فرعون. أحسن، أن قول الحق إذا جاء من غير أهله يقبل ولا ما يقبل؟ يقبل يقبل. والحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها فهو أحق بها. وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ أأمنتم من في السماء؟ الاستفهام للتعجيب، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، وفيه نوع إنكار كذلك، وفيه نوع إنكار. أأمنتم يعني أأمنتم مكره وسطوته وبطشه وعقوبته، وقوله من في السماء، من هو الذي في السماء؟ الله سبحانه وتعالى. فلماذا لم يقل أأمنتم الله أو أأمنتم ربكم، وعبر عن نفسه عز وجل كناية ليش بمن في السماء؟ نقول لأن المقام مقام ماذا؟ لأن المقام مقام ترهيب وإحاطة وبيان أنه عليم بما نفعل، أمنتم من في السماء، وقدرة وسطوة لله عز وجل وكمال سلطان، أأمنتم من في السماء؟ وهذا قد يكون حتى في أسلوب العرب، كان يقول قائل مثلا ألا تخشى الذي في مركز الشرطة؟ نقول ألا تخشى من إيش؟ من الشرطي مثلا، أو ألا تخشى من لا يقول ألا تخشى من الجلاد، ألا تخشى ممن هو في المكان الفلاني المعروف بالتعزير، فهمتم؟ أيهما أبلغ؟ الثاني. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، يعني فإذا هي تضطرب، يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أم أمنتم، قيل لنا أم هنا بمعنى بل، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، الحاصب عذاب ينزل من السماء، أم حجارة كما أنزل الله تعالى على قوم لوط، أو التي أنزلها على أصحاب الفيل. أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، فهنا تهديدان، أو تهديد بالعذاب الفوق العذاب التحتي الذي هو من تحت الأرجل والعذاب الفوقي، فستعلمون كيف نجي. ففي هذه الآية إثبات لعلو الله تعالى، أين؟ في قوله من في السماء، أأمنتم من في السماء؟ قال ابن عباس من في السماء؟ الله عز وجل. وقلنا أن هذا أسلوب من أساليب القرآن الكريم في إثبات علو الله ذاتا، وهو أن يذكر في السماء. فإذا قال قائل إن في تفيد الظرفية، ومعلوم أن الظرف محيط بالمظروف، أنتم معنا ولا؟ الظرف محيط المظروف يا عبد اللطيف. مثاله لو وضع الإنسان سائلا في إناء، كان يسكب ماء في كأس، أين الظرف وأين المظروف؟ الظرف الكأس والمظروف الماء، إذن الظرف يحيط بالمظروف. وقوله هنا في السماء، هل معنى ذلك أنه في وسطها وأنها تحيط به أم ماذا؟ ليس هذا هو المراد، ليس هذا هو المراد قطعا، لأن الله بكل شيء محيط، ولأنه العلي الأعلى سبحانه وتعالى الذي ليس فوقه شيء، فهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء. فما هو المعنى حينئذ؟ المعنى شيئان، شيئان. اعتاد العرب على أنهم إذا عبروا عن الشيء بالعلو قالوا في السماء، إذا عبروا عن الشيء العالي قالوا في السماء. فإذا قالوا مثلا الطائر يطير في السماء، هل بلغ للسماء هو؟ هو بعض الأحيان ما يستطيع أن يبلغ إلى الغمام، لكن يريدون تعبير إيش عن الطائر بأنه عالي، غبار في السماء، والغبار في السماء، هل وصل للسماء الغبار؟ لكن ماذا يريدون؟ أن يصفوه بالعلو، أن يصفوه بماذا؟ بالعلو. وهذا حتى القرآن جاء به، قال تعالى أنزل من السماء ماء، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، أنزل من السماء، والماء من أين نازل؟ من السحاب، بين السحاب والسماء يعني مسافة ما يدركها العقل ولا يمكن أن يصل إليها الإنسان. هذا وجه. وكما نعلم أن القرآن عربي، والله سبحانه وتعالى خاطب هذه الأمة بمقتضى يعني بلسانها ومقتضى دلالة لسانها، خاطبها بلسانها وبمقتضى دلالة هذا اللسان العربي، بمقتضى الدلالة. وأظن قد سبق لنا المسألة في قوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، وإثبات عدم فناء الجنة والنار. وقلنا أن هذا الأسلوب أسلوب عربي، ليش؟ لإثبات المبالغة في البقاء. كان العربي يقول لصاحب إذا أراد أن يمتنع من كلامه يقول لا أكلمك ما دامت السماوات والأرض، يعني إيش؟ أنه يؤكد أنه لا يكلمه أبدا. وكذلك من أساليب العرب، وهذا نذكره استطرادا، أن يوجه التحذير إلى من ليس لم يقم بالشيء المحذر منه لكن المعنى على الذي وقع فيه، يوجه التحذير للشخص الذي لم يصدر منه الشيء المحذر منه لكن المراد غيره، ويكون هذا على سبيل التهكم والتعنيف. كان يقول شخص لشخص آخر لا تشرب الخمر، إياك أن تشرب الخمر، وهذا الرجل من أصلح ما يقول لكن الذي بجانبه يشرب الخمر، التحذير لمن؟ للثاني أم لا، لكن وقع بطريقة غير مباشرة وفيها أسلوب تعنيف، كقوله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا تكونن من الممترين، لم أشك ولم أسأل، حديث صحيح، لم أشك ولم أسأل. إذن ما المعنى؟ فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، ظاهر الآية أنك إذا كنت في شك من هذا الوحي الذي نوحيه إليك اذهب اسأل اليهود النصارى، لأن من الذين أوتوا الكتاب من قبلنا؟ لكن ابن جرير رحمه الله فحل، قال معنى فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك هل أنت موجود ومكتوب اسمك عندهم أم لا، فهمتم؟ اسألهم كعبد الله بن سلام، ليس المراد أن يسأل القوم البهت، بل اسأل الأحبار الذين أسلموا منهم عبد الله بن سلام، سله هل اسمك مكتوب في التوراة أم لا، لأن الله أنزل عليه في القرآن أنه قد بشرت به الرسل والكتب. اسأل فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك من هذا الشيء الذي أنزلناه أنك مكتوب ومبشر بك في الكتب السابقة فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك سيقولون لك أنك موجود، فهمتم؟ لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. شوف هما ما وقع في المري عليه الصلاة والسلام ولم ترى في حياته ولم يشك، فهو سيد الموقنين عليه الصلاة والسلام. وهذه الآيات يستغلها دعاة الباطل العفاريت للتشكيك وقذف الشبهات في قلوب المسلمين، كالذين يظهرون على قناة الحياة الذين خرجوا أخيرا وهم من العرب، فهمتم؟ والجاهل إذا سمعهم يستدلون بهذه الآيات المتشابهة يا يوسف، وش يقول؟ ينام مثلك. طيب المعنى الثاني للآية من في السماء، ذكرنا هذا استطرادا فقط، نريد أن نؤكد هذه القاعدة في التفسير، أن الله سبحانه وتعالى بما أنه خاطب الأمة باللسان العربي فكذلك خاطبها بمقتضى الدليل، بمقتضى الدلالة العربية، دلالة اللفظ العربي، عدا ما يستثنى، لأن هذه أيضا بعضهم من سحب على بعض آيات الصفات فأولها التأويلات الفاسدة. آمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. المعنى الثاني أن في هنا تفيد العلو، لأن في قد تفيد الظرفية، قد تفيد السببية، قد تفيد الفوقية، إفادته للسبب، لأن حرف الجر في اللغة العربية قد يكون له أكثر من معنى. اللام قد يكون قد تفيد التمليك، قد تفيد الاختصاص، قد تفيد التعليل، قد تفيد الجحود، انظر كم من معنى. في قد تفيد السببية، دخلت امرأة النار في هرة حبستها، في هرة، هل معنى أنها أدخلت في بطن الهرة ودخلت أم أنها بسبب الهرة؟ الثاني، ففي قد تفيد السببية، وفي أيضا قد تفيد الفوقية مثل هذه الآية، وقد دل على ذلك القرآن كقوله تعالى على لسان فرعون وهو يتهدد السحر التائبين، فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل. هل معنى أنه سيصلبهم ويصلبهم في جوف جذوع النخل أم على، لأن الصلب يكون على الخشبة، وكذلك قوله تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، هل معنى سيروا فيها نصير كالنمل أو كالجرذان يعني فوقها وعليها؟ إذن قد يراد بحرف في الفوقية مثل هذه الآية، ولكن هذه الآية في الحقيقة لها معنية. طيب إذن ثبت العلو لله سبحانه وتعالى ذاتا مما خالف فيه أهل البدع وقالوا أنه عال معنا، لأننا إذا قلنا أنه عال ذاتا نكون قد أثبتنا له جهة وما له جهة فهو جسم، ويكون محدودا بما ذكرناه كما ذكرنا من قبل، كما ذكرنا إيش من قبل في الكلام عن صفة إيش الاستواء. ونقول إن لازمكم باطل، لأن الدليل أثبته، ولو كان فيه محذور أصلا ما ذكره الله تعالى. والشيء الذي قد يقع فيه التباس يبين، لابد أن يبين، يعني الشيء الذي يقع فيه لبس لابد أن يبين، الذي يقع مجملا يفصل، والذي يقع على سبيل إيش قد مما قد يقع فيه سوء الفهم قد يبين، مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة حينما يدعو الله عز وجل بعض عباده ويقول عبدي إني قد مرضت فلم تعدني، فيقول يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين، هل سكت الرب عز وجل أم بين له ماذا قال؟ قال إن عبدي قد مرض فلم تعد، إنك لو عدته لوجدتني عنده. هل وجدتني عنده في هذه؟ يعني وجدت إيش رحمتي وثوابي، فهمتم؟ طيب بقيت لنا مسألة، وهي جاءت في كتاب الله، وهي إثبات كلمة إله في السماوات وفي الأرض، مما قد يكون في ظاهرها تعارضا ولا تعارض في القرآن، في قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم، وقوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. فهنا في الآية هذه يقول آمنتم من في السماء، والآية الأخرى أضيفت ماذا؟ الأرض. فما هو الجواب؟ نقول ليس فيها تعارض أصلا، لأن الله قال أولا في الزخرف وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. ما معنى إله؟ يعني معبود، يعني هو معبود في الأرض ومعبود في السماء، فهو معبود وإله سبحانه وتعالى، وهو جدير بأن يؤله لأن الألوهية حق له لا لغيره في السماوات وفي الأرض. ففي السماوات ماذا؟ ما نعلم وما نعلم ما لا نعلم من المخلوقات التي تؤلهه وتعبده، وفي الأرض كذلك. وهو الله في السماوات وفي الأرض، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، هذه نقول أيضا مثل ما قلنا في الأولى، الله هو الإله المعبود حقا، فهو الإله المعبود في السماوات وفي الأرض. ويرى بعضهم أنه ينبغي أن نقف على كلمة السماوات وهو الله في السماوات ثم نقف وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، وهذا فيه في الحقيقة نظر. ليش؟ لأنه سوف يؤدي بنا إلى قصر علمه في الأرض دون السماوات، وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، طيب في السماوات كذلك يعلم السر والجهر. وبهذا زالت هذه الشبهة، فلا تعارض في كتاب الله إطلاقا، بل قد يوجد موهمش تعارض، وليس ثمة التعارض. الفوائد المسلكية نأخذها بعجالة سريعة، من أين تبدأ؟ كيف؟ وهل عمد ترونها؟ يستفاد من هذه الآيات ثبوت العلو لله ذاتا وصفة، وإذا ثبت ذلك فإنه علينا أن نعظم الرب تبارك وتعالى وأن نلازم مراقبته، يعني أن نراقب ربنا. ليش؟ لأنه فوقنا يرانا ويسمعنا ولا يخفى عليه شيء من أمورنا. ويستفاد أيضا منها من الفوائد كفوائد مسلكية أنه علينا ألا نعلي شيئا في القلوب إلا الله عز وجل، فلا شيء أعلى منه، فلا شيء أعلى منه. ولذلك جاءت السنة أن الإنسان إذا نزل إلى مكان منخفض فإنه ينزه الله عن السفور. قال جابر كنا إذا سافرنا مع النبي عليه الصلاة والسلام فنزلنا واديا إيش سبحنا. ولذلك السجود ماذا نقول فيه؟ سبحان ربي الأعلى. ليش؟ لأنك أنت نازل الآن، فحتى تنزه الله عن السفور. وبهذا يتبين أن الذين لم يثبتوا العلو لله ذاتا لم ينزهوه، بل وتنقصوا منه تنقصا عظيما، وظنوا أنهم ينزهوه، أنهم ينزهونه، ظنوا أنهم ينزهونه، حيث أن الشيطان لبس عليهم أنهم لو أثبتوا العلو له لأثبتوا له جهة ولا أثبتوا له مكانا. وقولهم لا شك أنه مردود، لأنه يرده الكتاب والسنة، ولسنا أعلم بالله من نفسه، ولسنا أعلم بالله سبحانه من رسوله صلى الله عليه وسلم، ولسنا أحرص على تعظيمه من تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام له، ولا أيضا أحرص على تعظيمه منه سبحانه في إلزام عباده بتعظيمه. ما واضح؟ واضح الكلام. لسنا بأحرص من النبي عليه الصلاة والسلام من تعظيم الرب، معلومة، ولسنا أحرص أيضا من ربنا في تعظيمه من تعظيمه لنفسه ومن إلزام عباده بتعظيمه. فالله عز وجل ألزمنا بتعظيمه بكل شيء، صحيح؟ طيب.